إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وزكوا أنفسكم، وهذبوها، وسيروها على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع القرآن والسنة، وفي ذلك الفلاح لكم والنجاح والفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من ربى نفسه وهذبها، وقد خاب من دساها، أي قد خسر من لم يهتم بنفسه ولم يهذبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أي كل الناس في هذه الحياة يمشون ويخرجون من بيوتهم ويسيرون في هذه الحياة، فهناك من يبيع نفسه لله بتهذيبها وإصلاحها فيعتقها من الخسارة في الدنيا والخزي في الآخرة، أو موبقها، هناك من يهلك نفسه بأن يتركها مع شهواتها. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنكم مسؤولون عن أنفسكم ومحاسبون عليها، هل سيرتموها على طاعة الله أم أبعدتموها عن منهج الله؟ قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما هي النفس؟ النفس مخلوق من خلق الله، خلقها الله تعالى وأودعها في جسم الإنسان، وهي قابلة للتأثر والتغير نحو الأفضل أو نحو الأسوأ. وقد أعطى الله تعالى الإنسان الإرادة والقدرة على أن يزكي نفسه ويصلحها فيكون بذلك من الفائزين، أو يهوي بها إلى أسفل السافلين إذا لم يهتم بنفسه فيكون من الخاسرين. وهذه النفس يا عباد الله لها صفات على حسب أعمالها، فتكون نفسا أمارة بالسوء، وتكون نفسا لوامة، وتكون نفسا مطمئنة. أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تأمر صاحبها بالأعمال السيئة والأخلاق السيئة إذا لم يجاهدها الإنسان ولم يصلحها. قال الله تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام أن امرأة العزيز قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وتكون نفسا لوامة، فتطيع طارة وتعصي أخرى، ثم تلوم صاحبها وتندم على عصيانها. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأما النفس المطمئنة فهي التي تخلت عن الصفات المذمومة واطمأنت وفعلت الطاعات. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن النفس هي واحدة، ليس لك ثلاث أنفس داخلك، هي نفس واحدة، لكن على حسب صفاتها تكون، فقد تكون أمارة بالسوء، وقد تكون لوامة، وقد تكون مطمئنة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعتنوا بالنفس وزكوها وهذبوها وتحلوا بآدابها تفوزوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في خطب سابقة عن الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأدب مع القرآن الكريم، واليوم نتكلم عن الأدب مع النفس. اعلموا أيها المسلمون بارك الله فيكم أننا ضيوف في هذه الدنيا، وأن وطننا الأصلي ليس في هذه الأرض، وإنما وطننا الأصلي هو الجنة. فمن أراد أن يعود إلى وطنه فلا بد عليه من الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا أردت أن تعود إلى وطنك الأصلي وهو الجنة، فعليك يا عبد الله أن تعتني بنفسك، وأن تزكيها، وأن تربيها، وأن تبعدها عن الذنوب والسيئات، وذلك بالسير على الآداب الآتية: أولاً، الإيمان بالله وعبادته بالتوحيد، والطاعة في كل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، والبعد عن الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله تعالى هو الذي يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري. فاحذر الشرك يا عبد الله، فإن الشرك يمرض النفس ويجعلها نفسا أمارة بالسوء ويجعلها نفسا خاسرة. ثانيا، إذا أردت أن تكون نفسك مهذبة وعليها وفيها التربية الصالحة، فعليك بالأمر الثاني، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته وعدم الاعتراض عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. واحذر يا عبد الله أن تقول يكفيني القرآن، لا أريد السنة، لأن من يفعل هذا فهو متناقض، لأن الله في القرآن يأمرك بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. الحديث متفق عليه. ثالثا، من آداب النفس تزكيتها. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما معنى تزكى؟ أي هذب نفسه وداواها وحرص على صلاحها. والتزكية يا عباد الله تكون بتحرير النفس من السيئات والأمراض التي يوسوس بها الشيطان. فحافظ على الصلاة كما يحب الله تعالى، أكثر من ذكر الله وقراءة القرآن الكريم، ابتعد عن المحرمات، ابتعد عن الشبهات، وبهذا تكون نفسك زكية طاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. بهذه الأمور تزكو نفسك وتتهذب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا للرسول عليه الصلاة والسلام ستة أمور، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يضمن لكم الجنة لأن الله أوحى إليه بذلك. قال: اصدقوا إذا حدثتم، ما تكذبش، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، رواه أحمد وابن حبان وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: أطب الكلام، وأفش السلام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام، رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. أطب الكلام، فليكن كلامك طيبا، لا تجرح، لا تسب، لا تشتم، لا تتشاءم. بعض الناس عنده تشاؤم، كتب على معاهي ربك الدنيا سوداء. عليك بطيب الكلام حتى في الغذاء. وأفشي السلام، فشي السلم برضه، أفشي السلام، أكثر من السلام في الدخول، في الخروج، في كل مكان. وصل الأرحام، عليك بصلة الأرحام، وصل بالليل، صل بعض الركعات الليل والناس نيام نافلة، ثم ادخل الجنة بسلام. هذه هي تزكية النفس، تهذيبها بالأعمال الصالحة والابتعاد عن الأعمال الفاسدة. رابعا، من آداب النفس محاسبتها. حاسب نفسك لما تحط راسك باش ترقد في الليل، ما تبقاش تخمم عن الخبزة، وراني الخبزة، الخبزة هربت مني وراني نجري وراها. لا، ما تخممش هذا الأمر، فكر ماذا فعلت، أعد الشريط تاع النهار، ماذا قلت، هل قلت شيئا طيبا، هل قلت شيئا جيدا، فتحمد الله وتسأل الله تعالى الثبات والمزيد. أما إذا فعلت شيئا غير طيب فتستغفر وتتوب وتنوي وتعزم على ألا ترجع. من حاسب نفسه في الدنيا فإن الحساب يكون خفيفا عليه يوم القيامة. خامسا، من آداب النفس التوبة. توب إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار والتوبة يرفع العقاب وينزل الرحمة من رب الأرباب سبحانه وتعالى. إذن هذه هي آداب النفس: أولا التوحيد والإيمان، ثانيا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا تربية النفس على الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة والبعد عن الذنوب والسيئات، رابعا محاسبة النفس، خامسا تب إلى الله إذا وقعت في شيء مما يخالف التزكية. وللوصول إلى ذلك يا عباد الله، علينا بطلب العلم النافع. كيف تعرف التوحيد؟ كيف تعرف السنة؟ كيف تعرف تزكية النفس؟ كيف تعرف كيف تحاسب نفسك؟ كيف تعرف ما هي شروط التوبة؟ عليك أن تطلب العلم وتسأل وتسمع حتى تتعلم، وبذلك تزكي نفسك. ولا تنسى الدعاء بأن يصلح الله تعالى نفسك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء بالصلاة والإصلاح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم انزل الرحمه والبركه علينا وعلى بلاد المسلمين وعلى المسلمين جميعا. جميعاً يا رب. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد بنا وبالإسلام وببلادنا شرًا فأشغله في نفسه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعبدك من شرورهم. اللهم أصلحنا وأصلح المسلمين جميعاً، حكاماً ومحكومين، أئمةً وعامةً. اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. اللهم رد الأزمات على أعدائنا الذين يريدون المؤامرات ضد بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.